الله يجزيك الخير، قصة الله يجزيك الخير. أحد المصلين جاء استشارني فيها، نطرح عليك إن شاء الله نرى الجواب فيها. هذا الرجل مبتلى بأبيه والعياذ بالله، أبوه مدمن الخمر، الله أكبر، بلغ عمره 80. أعوذ بالله، أي نعم، لا صلاة لا عبادة لا لا إلى آخره من الله الكلام. أكبر، أي نعم، الله الرجل جاء أكبر. يبكي، فبيقول يعني الوالد ماني قادر أدفع المعاش، والد شو وين بدي أوديه؟ فبقول لا انا قادر احصره في البيت، احجزه وايش بيطلع بيجيبوا لي اياه شرطة النجدة في الله، صندوق السيارة من خلف الدبة، أعوذ بالله. بيجوها الناس الجيران اشي عن اليمين واشي عن الشمال يتفرجوا، يعني هو فضحني في الحارة. الله أكبر، فما ادري شو الحل، هذا وضعي يا شيخ، شو حله مثل هيك؟ ليس له حل إلا الصبر. ابد ما في مجال يا شيخ يوديه على الملجأ ويدفع نفقته هو، ماذا يفعل في الملجأ؟ الملجأ يحجزه، يبقى في الملجأ يأكل يشرب وينام في الملجأ ما يخرج. طيب إله زوجي؟ لا ما إله، يقول ودينا خير، ما له زوجي. ما إله زوجة. لا والله المسألة بقى تحتاج إلى تفكير من زاوية أخرى. نعم، إذا كان الولد هاد تفكيره في إلجائه إلى الملجأ هو في هذه الظاهرة التي نقلتها عنه، فيبدو أنه من الجائز، هو الظاهر هيك حسب كلامه. لكن أخشى ما نخشى نعم أنه يريد وراء ذلك أن يستريح منه، لا من حيث أنه مدمن خمر، ويمكن يكون هذا الولد متزوج، الله أعلم، هو متزوج. نعم متزوج هذا هو. فأخشى ما أخشى أن يكون القصد من سؤاله هل يجوز إلجاؤه إلى الملجأ هو ليستريح منه حتى ولو كان غير مدمن خمر، ولذلك فتنقل إليه الفتوى على هذا التفصيل، وربه أعلم أعلم. بما في صدره. نعم فإن كان يعني الناحية التي ذكرتها عنه فيجوز ولا شك، لأنه ما دام أنه وضعه كما ذكرت فهو في الملجأ بلا شك سيمنع من مثل هذا الإدمان، نعم وسينفق عليه من طعام وشراب وكل شيء لازم، نعم أي نعم، وعلى نفقة الابن الابن. كما نعم قلت. إيه، فبيكون هذا الإلجاء دفع الشر. شره أقل مما لو ترك طليقا. نعم ثم أضيف إلى ما ذكرت أنه من تمام الدال على حسن نية الولد مع هذا الوالد أنه يزوره ما بين آونة وأخرى، نعم مش يعني يقطع. ألجأنا الملجأ وانقطت الصلة بينه وبينه نعم ولا يزال حيا، ثم لعله يتوب إلى الله عز وجل بعد ما يجد نفسه محصور ممنوع من هذه المحرمات. لكن يا ترى هل الملجأ ملجأ إسلامي في تصرفاته مع اللاجئين إليه؟ والله ما أدري. بمعنى هل يقطعون عنه الخمر ولا بيقولوا معليش بالتدرج؟ ما أدري والله. ما تدري. إذا كمان هذا يجب أن يلفت نظر الولد إليه. لو فرضنا أنه الصورة العكسية وهي أنه بالتدرج يعطوه خمر بالتدرج، إيه، لكن هل يقصدون بالتدرج المنع البتة ولا الاستمرار على هذا القليل؟ إذا كان للعلم يقصدون التدرج للوصول إلى المنع مع هذا الإنسان المدمن فأرى أيضا أنه ما في مانع. ما في مانع. هنا جزاك الله خير. هنا